بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في التفسير، وقفنا عند سورة البروج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إلى آخر السورة. هذه السورة هي سورة مكية، وهذه السورة موضوعها يدور حول كيد الكافرين وحربهم ومكرهم بالمؤمنين، وأنهم يكيدون بالمؤمنين محاربة لله ولرسوله ولدينه، ولأنهم آمنوا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم لأوليائه وينتقم من هؤلاء الكفار، وأنه شديد الانتقام. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فهذه السورة هي إنذار وتحذير وتهديد لكفار مكة الذين كانوا يعذبون المؤمنين ويؤذونهم ويحاربونهم ويضايقونهم. ومشهور ما كان يفعل هؤلاء الكفار، مشهور ومعروف ما كان يفعل هؤلاء الكفار بضعفاء المؤمنين كبلال وخباب وعمر بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية، إلى آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة إنذار لهؤلاء الكفار أن الله سبحانه وتعالى بطشه شديد، وكذلك تسلية للمؤمنين أن يصبروا كما صبر أصحاب الأخدود. وقصة أصحاب الأخدود سوف نريدها إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والسماء ذات البروج، يقول أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته. إذن فسر البروج هنا بالمنازل، بمنازل الشمس والقمر. وثبت عن مجاهد بإسناد صحيح أنه فسر البروج بالنجوم، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير. والسماء ذات البروج أي ذات النجوم العظيمة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقسم الله تعالى بالسماء وبروجها، وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم نقل عن بعض السلف تفسيرا ثم قال: واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا لسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها، وهي 12 برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرا. هذه منازل الشمس والقمر 12 برجا. الشمس تسير في البرج الواحد شهرا كاملا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثا، فذلك 28 منزلا، ويستسر ليلتين، يعني يختفي القمر ليلتين. فهذه البروج عند الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله، ويظهر الله أعلم أن الأول أقرب ما اختاره الحافظ ابن كثير، وهو ثابت عن السلف، ولكن ابن سعدي رحمه الله ذهب مذهب ابن جرير حيث قال المنازل. واليوم الموعود قال وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. واليوم الموعود عند جميع المفسرين هو هذا يوم القيامة، هذا ما فيه خلاف، إن كان هناك خلاف فهو شاذ. جميع المفسرين على هذا، على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة. قال وشاهد ومشهود. شاهد ومشهود هذه فيها خلاف كثير بين المفسرين. ففي سنن الترمذي في تفسير سورة البروج ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيد من شر إلا أعاذه منه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، والظاهر أنه من كلام الصحابي، هذا من تفسير الصحابة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنده راو ضعيف يظهر أنه غلط فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الظاهر أن هذا من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تفسيرهم. له شاهد أيضا ضعيف بإسناد ضعيف لا يعضده ولا يتقوى به، فيبقى الحديث ضعيفا، والظاهر أنه من تفسيرات الصحابة. وعن مجاهد قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. إذا كان المشهود يوم القيامة هذا فيه تكرار، لأن الله سبحانه وتعالى واليوم موعود وشاهد ومشهود، إذا المشهود هنا يكون فيه تكرار. وعن قتادة قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، هذا كما جاء في الحديث هذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الشاهد هو الله والمشهود هو يوم القيامة، أيضا هذا يكون فيه تكرار. وعلى قول ابن عباس هذا الشاهد هو الله، إذن يكون ربنا سبحانه وتعالى هنا أقسم بنفسه. وعن ابن عباس أيضا تفسير آخر قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي هو الشاهد. قال والمشهود يوم القيامة، والمشهود يوم القيامة. أما الشاهد فلقوله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأما المشهود يوم القيامة لأنه قرأ رضي الله عنه ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن مما يضعف هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قال واليوم الموعود وشاهد ومشهود، إذن يكون أقسم بيوم القيامة مرتين. وقد يجاب على هذا بأنه أقسم به مرة بوصف ومرة بوصف آخر، فأقسم به بكونه موعودا وأقسم به بكونه مشهودا، فموعود ومشهود. وأما بعض العلماء فقال إن الآية عامة لكل شاهد ومشهود، لأنه في تفسير أخرى أيضا أنا انتقيت بعض التفسير، منهم من قال الشاهد عيسى والمشهود أمته النصارى لأنه يشهد عليهم يوم القيامة. ولكن الآية ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في تحديد، لذلك اختلف السلف واختلف الصحابة. وأما هذا الحديث فكما ذكرته ضعيف، والظاهر أنه من كلام الصحابة من تفسير الصحابة. ولذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذهب إلى العموم. الحافظ ابن كثير بعدما أورد هذه التفاسير ونقلها لم يقطع بشيء، ما اختار شيء توقف، وإنما سرد التفاسير وتوقف، وكأنه يذهب هذا المذهب بأن الآية عامة لكل شاهد ومشهود. لذلك هنا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله وشاهد ومشهود، قال وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف، أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي، إذن شمل الجميع. طيب على هذا التفسير الذي اختاره الشيخ ابن سعدي وهو الأرجح، تكون جميع التفاسير السلفية عن الصحابة وعن التابعين تكون تفاسير صحيحة، أليس كذلك؟ تكون تفاسير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى شاهد والنبي شاهد أيضا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، فالله شاهد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد، وكذلك يوم الجمعة، يوم الجمعة أيضا شاهد، لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة. قال الشيخ والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة، وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود، إن هذا هو الجواب. وقتل هذا دعاء، كما في قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، هذا الدعاء معروف أسلوب عربي، قتل فلان أو قاتل الله فلان بمعنى اللعن. قتل أصحاب الأخدود. قال الشيخ وهذا دعاء عليهم بالهلاك، والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض، وكان أصحاب الأخدود، الأخدود حفر، الأخدود جمع خد حفرة في الأرض، وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها. قال وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار، وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين. هذه فتنة، فتنة عظيمة نعوذ بالله. ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود، ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. النار من حيث الإعراب قتل أصحاب الأخدود النار، النار هي بدل اشتمال، وقيل بدل كل من كل، لكن الأول أظهر وقدمه الشوكاني، بدل اشتمال لأن الأخدود يشتمل على النار، هذا الأخدود هذه الحفر التي في الأرض فيها النار مشتعلة، فهو بدل اشتمال. إذن الجر في كلمة النار، الجر الكسر هنا لأنه بدل من أخدود، بدل اشتمال. وذاتي هذه صفة للنار، والموصوف والصفة تتبع الموصوف، إذن الكسر في النار لأنه بدل، والكسر في ذات لأنه صفة. قال الله عز وجل النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الشيخ وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقسوة القلب، وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب، وهو الحرق بالنار، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. يعني نعوذ بالله من هذه القلوب، قاعدون حول هذه الأخاديد، قاعدون حولها وهم يرون بأعينهم هؤلاء الضعفاء المساكين المؤمنين يقذفون فيها ويحرقون بها وتنصهر لحومهم وجلودهم في هذه النار. شوف الجبر والطغيان. الشيخ يقول جمع هنا بين الكفر والمعاندة والمحاربة والتعذيب، كذلك مشاهدة وحضور هذا التعذيب. قال وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين. طيب ما هي الجريمة؟ ماذا فعل هؤلاء؟ والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعرتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد. يا سبحان الله، لماذا هذا النكال ولماذا هذا العذاب ولماذا هذه الفتنة؟ ما عند هؤلاء؟ عندهم الإيمان بالله العزيز الحميد، لذلك حاربوهم وعذبوهم وقتلوهم وأحرقوهم بالنار. ما هي جريمتهم؟ الإيمان بالله، وهذا شيء يمدح عليه الإنسان. وما نقموا منهم، يعني ما هو الشيء الذي أغاظهم من هؤلاء الناس؟ أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وهو أهل للعزة، وسوف ينتقم من هؤلاء الكافرين وهو أهل للحمد، فيحمده المؤمن على كل حال حتى في هذه الحالة التي هي فتنة، يحمده المؤمن ويصبر على البلوى. وما نقموا منهم إلا أنهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. قال الشيخ العزيز الحميد أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء. الذي له ملك السماوات والأرض، هم قد دانوا وخضعوا وآمنوا برب السماوات والأرض، وهؤلاء يريدون منهم أن يخضعوا لهم وهم عبيد أمثالهم، فكيف تعيبون عليهم أن أصبحوا عبيدا وخاضعين لله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض. وأنتم يجب عليكم أن تكونوا عبيدا وأن تكونوا خاضعين منقادين لأمره. أتحاربونهم لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء، والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا. أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر؟ أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله؟ ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك. أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها؟ كلا، إن الكافر في غرور والجاهل في عمى وضلال عن سواء السبيل. ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، إن رحمتي سبقت غضبي، يقول الله سبحانه وتعالى. انتقموا من أوليائه وعذبوا أوليائه وحرق أوليائه بالنار، وقد أوعدهم رب العزة سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي العذاب الشديد، أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لغفر الله لهم، سبحان الله. وهذه الآية فيها دليل على أن الإنسان لا يرجم بالغيب ولا يتقول على الله ولا يتألى على الله، فإن الله واسع المغفرة سبحانه وتعالى. إياك أن تقول إن فلانا هذا الطاغية وهذا الظالم أنه من أهل النار إذا مات على الإسلام ومات على الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إذا لم يتوبوا، فإذا تابوا تاب الله عليه. وقوله سبحانه وتعالى الحريق، هذا مناسب لفعلة هؤلاء الشنيعة أنهم أحرقوا المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، هذا كالتسلية لأهل الإيمان الذين يمتحنون دائما بأهل العناد والكفر وبأهل الضلالة والبدعة، امتحان يتسلط عليهم هؤلاء. فقال إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، هذا مصيرهم وهذا مآلهم. وإن أحرقوا بالنار في الدنيا مآلهم مصيرهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. ولو غمس الإنسان غمسة واحدة في الجنة نسي كل بلاء وتنغيص في الدنيا، وكذلك لو غمس الإنسان غمسة واحدة في النار نسي كل نعيم ورفاهية في الدنيا، غمسة واحدة فقط، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال له يا ابن آدم هل مر عليك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. بغمسة واحدة في النار نسي كل نعيم رآه وتنعم به في الدنيا وهو أنعم أهل الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل حياته كلها نغص ونكد ومصائب وأقدار مؤلمة، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط، بغمسة واحدة. إذن ما تسوى الدنيا عند الآخرة؟ هم أحرقوا وعذبوا، نعم، ولكن ما هو مصيرهم؟ ما هو مآلهم؟ ما هو جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. هذه تسلية أهل الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان. نكتفي بهذا. وهنا ذكر العلماء حديثا طويلا أخرجه الإمام مسلم في قصة أصحاب الأخدود. أهل التفسير اختلفوا في من هم هؤلاء أصحاب الأخدود، لكن يظهر الله أعلم أن أصحاب الأخدود هؤلاء ما جاءوا في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولذلك أبو عيسى أو قصة صهيب الرومي رضي الله عنه، لذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث مطولا في سننه في تفسير سورة البروج، وكأنه رحمه الله يرى أن هذا الحديث هو المقصود في سورة البروج أصحاب الأخدود. قال الإمام مسلم رحمه الله، حتى هنا المبوب يعني صاحب التبويب هنا في صحيح مسلم هو ليس مسلما، هو أحد العلماء الذين جاءوا بعد مسلم. هنا يقول: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، يعني الساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه، يعني ذكر الغلام في الطريق، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. راهب يعني من عباد النصارى، وكانت النصرانية في ذلك الوقت دينا صحيحا، هذا قبل الإسلام، وكان عباد النصارى على دين صحيح، هو الدين الصحيح في ذلك الوقت. فكان هذا الراهب، هذا العابد النصراني، في الطريق، فكان الغلام يمر يجلس عند هذا الراهب يسمع من كلامه الطيب من المواعظ والذكر، فتأثر الغلام بهذه المجالسة. يقول: فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا من الكذب المباح، لأن أرشده إلى هذا، لأن الساحر إذا تأخر الغلام يضربه، والغلام لماذا يتأخر؟ لأنه يجلس عند الراهب، عند هذا العابد، فيضربه الساحر. العابد قال له: إذا خشيت من الساحر قل حبسني أهلي، إذا خشيت من أهلك قل حبسني الساحر. وهنا حبسني يعني أخرني بلغتنا اليوم، أخرني يعني. طيب، قال: فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة، فبينما هو كذلك يعني يتردد على الراهب، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، هذا الغلام بينما هو كذلك يعني يتردد على الراهب يتعلم منه، أتى مرة في الطريق فوجد دابة عظيمة قيل إنها أسد. أسد حبس الناس، الناس ما تستطيع أن تمر، دابة عظيمة حبست الناس. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال يعني الغلام: اليوم أعلم الساحر الساحر أفضل أم الراهب؟ اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أم الراهب أم الراهب أفضل؟ يعني يريد الآن أن يجري اختبارا، من الأفضل الساحر ولا الراهب؟ يقول: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. قال: فرماها فقتلها ومضى الناس. إذن أمر الراهب أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أمر الساحر. قال: فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يعني سوف يأخذونك يعذبونك يحققون معك لا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، أصبح رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فإذا جاءه المريض دعا له وقرأ عليه فيبرأ بإذن الله، كرامة من كرامات الأولياء. يقول: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. جليس الملك هذا قال للغلام: هذه الهدايا كلها لك، بس اشفيني. ماذا قال الغلام؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. الله أكبر، توحيد، الشفاء من عند من؟ من الله سبحانه وتعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. قال: فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، ربي وربك الله. يقول: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، يعني قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. يقول: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، والراهب قال له: لا تدل علي، أنت تبتلى لا تدل علي. فسبحان الله، من شدة العذاب والتنكيل ما استطاع، دل على الراهب. يقول: فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. يقول: فدعا بالمئشار. المئشار يقول مهموس في رواية الأكثرين، وجزء التخفيف تخفيف الهمز بقلب هياء، ويروى المنشار بالنون، وهما لغتان صحيحتان، المئشار والمنشار والميشار، كل لغة صحيحة، والمنشار معروف. أعوذ بالله من هذه الفتنة، يعني جيء به وقيل له: ارجع عن دينك، أبى، يعني أكفر بالله، أبى. جيء بالمنشار. قال: فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاها، يعني قسموه قسمين حتى يرجع عن دينه، نعوذ بالله. قال: ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أو ذروته ضبطا، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. اصعدوا به فوق الجبل ثم اطلبوا إليه أن يكفر، إذا لم يفعل اطرحوه فوق الجبل، أعوذ بالله. قال: فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال أي الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فرجف بهم الجبل فسقطوا، هم اللي سقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. قال: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقر. القرقر، قال القرقر السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة، واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا. القرقر الظاهر أنه الزورق، يعني الزورق الصغير يذهبون به، مع أن القاضي عياض اختار الصغير عن الزورق، يعني يركبون به في هذا الزورق يذهبون به في البحر. ما نفع الجبل ما نفع إذن البحر. قال: فاحملوه في قرقر فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. قال: فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به، إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. قال: فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، لما رأوا هذه الآية. قال: فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، دخلوا في الدين وفي الإسلام. يقول: فأمر، الآن يظهر جبروته وطغيانه العظيم، نعوذ بالله. يعني هؤلاء الطواغيت دائما يتحدون الله، والله سبحانه وتعالى ما يتحدى، الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قتل الراهب قتلة شنيعة، وقتل الأعمى جليسه قتلة شنيعة، أراد أن يقتل الغلام ما استطاع، حتى دله الغلام على الطريقة الصحيحة التي آمن بها الناس، فآمن الناس كلهم دخلوا في الإسلام. كان ينبغي عليه أن يذعن، أليس كذلك، وأن يؤمن، ولكن نعوذ بالله عاند وتكبر وتحدى. يقول: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي. يعني الناس ما رجعت، سبحان الله، اللي ما يرجع يقذف في النار، طيب شوف هذه الصورة العجيبة سبحان الله. يقول حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. جاءت امرأة ومعها صبي طفلها الصغير. يقول فتقاعست أن تقع فيها، ترددت أن تقع في النار معها ولدها. يقول فقال لها الغلام الصغير الذي معها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. الولد الصغير قال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. لا إله إلا الله، هذه فتنة نعوذ بالله. هذا الحديث الطويل وما فيه من القصة قصة صحيحة، خرجها مسلم في صحيحه مرفوعا، وبعض العلماء يقول هو من قصة يعني هو موقوف على صهيب كما أشار إلى ذلك المزي، وكأن ابن كثير رحمه الله يميل إلى هذا، ولكن الإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا هو الأصل فيه. وينبغي أن تفسر هذه السورة سورة البروج على ضوء هذا الحديث، لأن هذه أصح قصة في مسألة الأخدود والإحراق بالنار للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ عباده المؤمنين في كل مكان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.